الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا المجلس الخامس من التعليق على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقفنا عند قوله عليه رحمة الله: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن اسم التقوى يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، وقيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما زال يتكلم على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي الوصية بالتقوى، وأن يتقي الله حيثما كان، وأن يتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها وأن يخالق الناس بخلق حسن. وتكلمنا في الدرس الماضي على حقيقة الخلق الحسن، وأنه في الحقيقة هو فعل ما يرضاه الله جل وعلا مع الخلق، وأيضا في معاملة الخالق. وتكلمنا عن قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم، كما فسره بذلك جماعة من السلف. ثم قال شيخ الإسلام: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله، يعني الله جل وعلا لما قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال بيان هذا أن تعلم أن اسم التقوى في الشرع يجمع ماذا؟ يجمع فعل كل ما أمر به، والأمر يكون إما إيجابا وإما استحبابا، فالأمر على وجه الإيجاب للواجب، وعلى وجه الاستحباب المستحب، والذي يعبر عنه الأصوليون بأمر على وجه الإلزام وأمر على غير وجه الإلزام، ويدخل فيه أيضا كل ما نهى عنه الشارع. والنهي الشارع يكون إما على وجه الإلزام فيكون محرم، أو على وجه غير الإلزام فيكون المكروه كراهة التنزيه، وإلا لفظ الكراهة في الشرع يطلق على المحرم. قال تعالى بعد أن عدد جملة من المحرمات والكبائر ومنها الشرك، قال: والقتل، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، ومع العلم أن هذه كل من الموبقات العظيمة، وسماها الله مكروها لأن الكراهة تطلق على التحريم، وهذا كان في عرف السلف حتى أصبح الآن يعني يكاد لا ينقدح في ذهن الناس إذا قلنا كلمة مكروه إلا كراهة التنزيه. إذن التقوى تجمع في الحقيقة، يدخل فيها الأحكام التكليفية الخمس: الواجب والمستحب والمكروه والمحرم، الأولان بفعل الأمر والثانيان باجتناب ما نهي عنه. قال شيخ الإسلام: قال: وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. إذن مخالطة الناس ومخالقة الناس بأخلاق حسنة، هذا كله داخل في التقوى. لكن إذا أفرد الشيء عن الأصل العام وذكر على حدة، دل على أهميته وعلى منزلته من التقوى العامة. ولهذا قال شيخ الإسلام: لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم، جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك إلى غير ذلك. فالتقوى كان يطلق دائما: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا الله الذي تساءلون به، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وغير ذلك. فالتقوى تطلق في نصوص الشرع كثيرا على خشية أو اتقاء خشية العذاب، كاتقاء النار وعذاب الله وغضب الله وغير ذلك من الأمور. فجاء هنا التذكير بالتقوى تجاه الخلق، والتي يدخل فيها الخلق الحسن. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث الآخر أن الجمع ما بين تقوى الله وحسن الخلق جاء في أحاديث أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج. وتقوى الله وحسن الخلق فيهما الجمع بين حق الله وحق المخلوق، ولهذا في الحديث ونعوذ بك من المأثم والمغرم، فالمأثم في حق الخالق والمغرم في حق المخلوق، وكذلك هنا تقوى الله في حق الله وتقوى وحسن الخلق في حق الناس. وأكثر ما يدخل النار الأجوفان الفم والفرج، فالفرج هنا داخل في حق الله، لأن الزنا ولو كان برضا المزني بها فإن هذا محرم عند الله، والفم لأن هذا فيه تعد على الخلق. فتجد أن هذا الحديث جمع بين مراعاة حق الله جل وعلا وحق المخلوق. ثم ذكر في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، عفوا أحسنهم خلقا. فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وهذا يدل على أن تقوى الله داخلة في الخلق والخلق داخل في تقوى الله، واضح؟ فهذا الذي أراد شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بين هذا فقال وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، وإلا من ألف في شعب الإيمان مثلا كل شعب الإيمان من التقوى، وقد ألف فيها الحليمي وتلميذه البيهقي في كتابه المعلوم شعب الإيمان. فشعب الإيمان هذا الكتاب العظيم للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، هذا كله في تفصيل التقوى، ولهذا قال شيخ الإسلام قال تفصيل التقوى أصولها وفروعها لا يحتمله هذا الموضع وهو هذه الوصية المختصرة، فإنها الدين كله، يعني الدين كله يدخل في التقوى، لكن ينبوع أو ينبوع الخير وأصله، أي أصل الخير وأسه وعموده هو إخلاص العبادة لربه، إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي أس هذا كله وجماع هذا كله أمران. الأمر الأول أن يفرد الله بالإخلاص والعبادة والتوحيد، والثاني أن يستعان به، وهذا هو الذي نذكره في كل صلاة في قراءة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين قال وقد سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. ولهذا نظائر كما قال شيخ الإسلام كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، ذكر العبادة والاستعانة، قال وفي قوله عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد، هذا كلام شيخ الإسلام، يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني لا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، يعني هنا شيخ الإسلام تكلم بكلام بديع، أنك إذا كنت أن تكون ممتثلا لوصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالتقوى ويدخل فيها الخلق الحسن، إذا كنت تريد أن تمتثل هذه الوصية العظيمة فلا بد أن تجمع قلبك على أمرين. الأمر الأول إخلاص الدين لله، وأنك لا ترى في عمل من الأعمال نفسك ولا حظها، ولا تسمع ولا ترائي ولا ترى حظوظ الناس، فإن من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولهذا يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول والمرائي يعبد الناس من حيث لا يدري، هو عابد لغير الله قطعا، لأنه نظر في عمله إلى غير الله، ففيه تأله وتعلق بغير الله، وكما قيل ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. ولهذا في الحديث القدسي في صحيح مسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لأن محبة الله التي تستلزم العبادة لا تقبل الشركة، ولا يمكن أن يشارك الله جل وعلا فيها أحد، وإلا كان العبد من المشركين. ولهذا قال جل وعلا لخير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا هذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهو ناتج عن الأول، أنك إذا عظمت الله وعبدته حق العبادة وأخلصت له فلا ترى غير الله جل وعلا، ولا يتحقق قلبك ولا يتعلق بغير الله، ينبغي لك أن تستعين أيضا بالله. وعليه قال شيخ الإسلام: يقطع العبد تعلق قلبه بغير الله، بالمخلوقين انتفاعا بهم. يعني أبو القاسم التجيبي المغربي أو استوصى شيخ الإسلام وصية، قال: اقطع طمعك عن الخلق، لا تعمل لأجلهم ولا ترجو نفعهم ولا تخشى ضرهم، واجعل قلبك لله، فإن من عمر قلبه بالله لم يضره الخلق ولم ينفعوه. وهذا لا يعني أن الله تعالى لم يسخر الخلق بعضهم لبعض، لا، ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. فالله تعالى سخر هذا لهذا، الغني للفقير والقوي للضعيف، وأحيانا الضعيف للقوي والفقير للغني، فالكل مسخر لبعضهم البعض، لكن تعلق القلب إنما يكون لله. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك، أي ما يثمره ذلك التعلق. ولشيخ الإسلام كلام بديع في العبودية، وله كلام بديع في أول مجموع الفتاوى، وله كلام متفرق في كتبه رحمه الله تعالى يقرر هذا الأصل. ولهذا يقرر شيخ الإسلام أن الله تعالى كلما احتجت إليه كلما كنت عنده أكرم، وكلما احتجت إلى المخلوق كلما كنت عندهم أذل. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أزد إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما فتكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. قال أهل العلم: هذا يدل منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونقله سليمان بن عبد الله في تيسير العز الحميد في شرح كتاب التوحيد، قال بأن هذا يدل على أن العبد إذا أزد له أحد معروفا تعلق قلبه به. يعني أنت إنسان إذا أقرضك المال وإذا أعانك وأعطاك وغير ذلك وأكثر عليك حتى من الهدايا وأنت لا تعطيه شيئا، أصبح في قلبك نوع تعلق به، فجاءت الشريعة برفع ذلك التعلق حتى تكون العبودية لله وحده، وتكون القلوب خالصة لله وحده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكافئه، فإذا رددت له المعروف واحدة بواحدة فذهب ذلك التعلق من قلبك. فإن لم تجد ما تكافئه به، فقد يجد نفسه الإنسان في وضع لا يمكن أن يرد ذلك المال أو تلك الشفاعة أو غير ذلك، قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. بالدعاء ستنزع تلك الألوهية من قلبك، لأنك رددت عليه ذلك المعروف. نعم، لم ترده مالا ولا شفاعة ولا غير ذلك، لكنك رددته دعاء، وهذا عظيم بل أعظم من لفافة الدنيا بكثير. وعليه أخذ أهل العلم درسا أيضا، أو من هذا المنطلق استفاد أهل العلم واستفاد المسلمون من قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، فإن الله وهب له إسماعيل على الكبر، فتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل، فجاء الأمر بذبح ابنه، ليس إرادة لتعذيب إسماعيل أو لتقطيع قلب إبراهيم، لا، بل أراد الله أن يثبت للناس وأن يعلم سبحانه وتعالى علما يترتب عليه ثواب وعقاب وأجر ورفعة عند الله جل وعلا، أن يثبت أن إبراهيم خليل الرحمن، والخلة لا تقبل الشركة، الخلة لا يشارك فيها أحد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن أخي وصاحبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلبه وخلته لله، وإبراهيم خلته لله. الله تعالى لم يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم فإن خلته كانت ظاهرة وبينة. أما إبراهيم خلته ظاهرة وبينة حتى رزق ذلك الولد، فتعلق قلبه بابنه، فامتحنه الله فأبرهن إبراهيم بأن خلته لله. قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقتها بالعمل، وإلا صدق الخبر من قبل، لكنه عمل بمقتضاها وبين أنه يذبح ابنه، لأن قلب إبراهيم معلق بالله تعلقا كبيرا. فقال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، ثم قال إن كذلك نجزي المحسنين، فإن إبراهيم بلغ الغاية في الإحسان في عبادة ربه سبحانه وتعالى. والدرس الذي نستفيده من هذا أن قلب إبراهيم كان معلقا بالله، وهذا درس ووصية يا إخوة. ولهذا من تأمل حال الأنبياء يجد أنهم يدعون أقوامهم ويفرغون أوقاتهم وحياتهم لدعوتهم ونصحهم، ثم يقولون لهم قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. فإن الأنبياء لا يرجون إلا الله، ولا يطلبون إلا الله، ولا يرغبون إلا فيما عند الله جل جلاله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.